الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طيب يا اخو كملنا القياس اخر ما اخذنا تقسيم العلة باعتبار ماذا؟ مجاري الاجتهاد فيها. أحسنت. نعم. العلة تنقسم إلى كم قسم؟ أو الاجتهاد في العلة له كم صورة؟ أبو الحارث. ثلاث صور. أولا تحقيق المناط. طيب ما المراد بتحقيق المناط؟ جميل. والبحث عن وجود العلة في الحكم وتحقيقها فيه بعد النقد عليها والاتفاق عليها في ذاتها. تحقيق المناط. احسنت. تطبيقه في افراده. تطبيقها في افرادها. نعم جيد. بعد تحقيق المناط ما المراد بالتحقيق؟ اخي تحقيق وجود العلة في الفرعيات او الجزئيات وتحقيقها. احسنت. ما المراد بالمناط؟ العلة. العلة. العلة. جيد. الخطوة الثانية تنقيح المناط. تنقيح المناط. تنقيح في اللغة التصفية والتهذيب. والتهذيب. تنقيح المناط أي تهذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح إصدار الصالح له. بارك الله فيك. قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يضرب على صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت في رمضان. محسن. بارك الله فيك. تخريج المناط. تخريج هو أن يلف الشارع على حكم فيقتل المستفيد دون علته. دون علته. المجتهد فيستخرج هذه العلة ويحكم عليها ويستنبط العلة. كيف يستنبط العلة؟ باجتهاده بمسلك من مسالك العلة. نعم. طيب يا أخي مسالك العلة ما المراد بمسالك العلة؟ ما المراد بمسالك العلة؟ المقية. الدالة عليها. أحسن. طيب هذه الطرق على كم قسم؟ أخي على قسمين النقلية والعقلية. أحسن. نأتي إلى إلى النقلية. عمر النقلية ثلاثة. النص والإيماء والإجماع. النص والإيماء والإجماع. أحسن. نعم. ما الفرق بين النص والإيماء؟ أخي النص أن يكون صريحا. نعم. الإيماء أن يكون غير صريح. غير صريح. خيرا. طيب مثال على النص. جميل. النص أن يكون بلفظ من الألفاظ التي وضعتها اللغة العربية لدلالة على التعليل. مثل من هجم أو اللام أو الباء. أحسنت. بارك الله فيك. مثال على الإيماء. الإيماء شيخ. على الإيماء. والسارق فاقطعوا أيديهم. أيديهم. طيب هذا الوصف مرتب على التعليل. نعم مرتب عليه الحكم. خيرا إن شاء الله. والإجماع واضح. ما هي العقلية؟ مسالك العلة العقلية. أبا الحارث. ثلاثة. نعم. الأول الشر والتقسيم. نعم. الثاني الدوران وهو الفرد والعكس. والثالث المناسبة. المناسبة. جزاك الله خير. درس اليوم راخي ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض. إذن نحن أمام موضوعين. الموضوع الأول ترتيب الأدلة والموضوع الثاني ترجيح بعضها على بعض. ترجيح بعضها على بعض يعني متى يا إخوة ترجيح؟ هذا عند التعارض. عند التعارض. إذن ترتيب الأدلة وتعارضها و ترجيح بعضها على بعض. ترتيب ابتداء. هذا الترتيب بعضهم لا يذكره، بعض الأصوليون الأصوليين الذين ألفوا لا يذكرون الترتيب، وإنما يذكرون باب التعارض والترجيح، التعارض والترجيح. لكن يحسن بالمؤلف أن يذكر الترتيب أولا، لأنه إذا علم هذا الترتيب يسهل عليه ماذا؟ الترجيح. فالترتيب، وثم نعلم يعني أن هناك أحيانا تعارضا بين الأدلة، وإذا حصل أو إذا رأينا تعارضا ما التخريج وما الترجيح، التعارض والترجيح. نعم، نبدأ بالترتيب، ترتيب الأدلة كيف نرتب قوة وضعفا يعني على سبيل التدلي. نعم، ترتيب الأدلة. الأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب، على خلاف في ماذا؟ قول الصحابي. في قول الصحابي والاستصحاب، في قول الصحابي خاصة. نعم، لأن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما الذي هو حجة ماذا؟ إجماع الصحابة. لكن أحيانا نقول قول الصحابي كذلك، متى يا أخوة؟ ها أخي، إذا لم يعارض بقول صحابي آخر ولم يخالف كتابا ولا سنة، وكذلك إذا كان له حكم الرفع. نعم، هذا يقبل أم لا يقبل؟ هذا يكون حجة أم غير حجة؟ لا لا لا، إذا كان في مسائل العقائدية أو غيبية. أحسن، فيما لا مجال للاجتهاد فيه. التفسير في مجال للاجتهاد، فيما لا مجال للاجتهاد فيه. أما ما كان فيه مجال للاجتهاد يقال اجتهد كغيره من العلماء. نعم، والترتيب في اللغة جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها. ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. عند التعارض، نعم. ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي: أولا الإجماع، لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه نسخ، والمراد به الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، وهو النطق المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره. نعم، طيب، قال الإجماع القطعي إذن، وهو النطقي ليس السكوتي، ليس الإجماع السكوتي. وقال قطعي معصوم من الخطأ ولا يتفرق إليه نسخ. هذا الفرق بين الإجماع وبين النص. النص يتفرق إليه ماذا؟ نسخ، بينما الإجماع لا يتفرق إليه نسخ. نعم، والإجماع لا يقال كيف إجماع العلماء مقدم على نص من القرآن ونص من السنة. نقول هنا ليس من باب تقديم كلام العلماء على كلام الله ورسوله، لا، وإنما من باب ما أجمع عليه العلماء من كتاب الله وسنة رسوله على ما لم يجمع عليه العلماء من كتاب الله وسنة رسوله. لأنه لا بد للإجماع من ماذا؟ مستند من الكتاب أو من السنة. طيب، إذن هذا الإجماع كذلك أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة أم لا؟ ها يا أخوة، لا شك. إذن ما الفرق بين الإجماع وبين غير الإجماع؟ نقول كلاهما لا شك أنه هناك نص من القرآن أو من السنة، لكن ما أجمع على دلالته من الكتاب والسنة مقدم على ما لم يجمعوا عليه. نعم، فالأمر واضح إن شاء الله، لأنه قد يشكل هذا الأمر، يقال كيف قدموا إجماع العلماء على نص الكتاب والسنة. نقول إجماع العلماء ليس من باب تقديم قولهم، وإنما من باب تقديم ماذا؟ مستندهم. مستندهم ماذا؟ كتاب أو سنة. نعم، ثانيا النص القطعي، وهو نوعان: ألف الكتاب، باء السنة المتواترة، وهي في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. طيب يا أخو، قال القطعي، ما المراد بالقطعي؟ قصده قطعي الثبوت. بالقطعي المراد القطعي قطعية ثبوت. نعم، لا شك أن الكتاب الآية القرآنية ثبوتها قطعي أم ظني؟ يعني هل تشك 1% أن قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أو إذا جاء نصر الله والفتح، تشك أن هذه من كتاب الله وأن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك يتطرق شك؟ لا يتطرق أبدا. وكذلك في الأحاديث المتواترة، لكن أحاديث الآحاد ما روى هذا الحديث إلا راو واحد. أحيانا قد يتفرق مع احتمال ضعيف جدا، فلنقل 1%. من يقول أن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ؟ لأن الأحاديث تروى بالمعنى أم لا؟ تروى بالمعنى. جيد، إذن ثبوت أحاديث الآحاد قد يتطرق إليه شيء من الشك، لكن هذا ضعيف جدا، فلنقل 1%. طيب، هذا الشك الضعيف يؤثر؟ لا يؤثر، لأن العبرة للغالب، يعني 90% أن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتمال 10% لا يساوي شيئا. أما الأحاديث المتواترة والآيات القرآنية، هل هناك شك ولو 1%؟ لا يوجد شك. فهذا التقسيم وهذا الترتيب من حيث ماذا؟ باعتبار الثبوت لا باعتبار الدلالة. نعم. ثالثا خبر الآحاد. أولا الإجماع، ثانيا النص القطعي، ثالثا خبر الآحاد. نعم، لماذا لم يدخل خبر الآحاد في النص القطعي؟ لأن الكلام ليس في الدلالة وإنما الكلام في الثبوت. نعم، خبر الآحاد يحتاج إلى ماذا يا أخي؟ يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال، بحث عن أحوال الرجال 1 و1، ما حال هذا الرجل؟ ماذا قال فيه أهل العلم؟ طيب، وإذا تعارضت أقوالهم ما بين مضعف ومقوم، يترجح ماذا؟ أي القولين على الآخر؟ في النتيجة نخرج أن هذا الراوي حديثه مقبول. نعم، إذن هذا بحث واستدلال ونظر أم لا؟ واجتهاد؟ اجتهاد يا أخو. فثبوته نقول قطعي أم ثبوته نظري؟ نظري، ليس ضروريا. ما الفرق بين الضروري والنظري؟ العلم الضروري والعلم النظري. ها أخي، أحسن، الضروري لا يتوقف على نظر واستدلال، وإنما يهجم على قلبك شئت أم أبيت، يدخل الدار بدون طرق الباب. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني النظر والاستدلال. طيب، ما الذي يثبت أن هذا الكتاب هو كتاب في أصول الفقه؟ يحتاج إلى نظر. ما هو النظر؟ خاصة إذا لم يكتب العنوان، لابد أن نقرأ شيء من هذا الكتاب، أو نتصفح أوراق هذا الكتاب، أو ننظر إلى الفهرسة، ننظر حتى نعلم أن هذا الكتاب في الأصول وفي غير الأصول. طيب، ثم لما قرأنا ووجدنا أن هذا الكتاب كتاب في أصول الفقه، إذن حصولنا على هذا العلم بأن هذا الكتاب في أصول الفقه، حصولنا على هذا العلم توقف على ماذا؟ على نظر وبحث واستدلال أم لا؟ نعم. بينما مثلا من يقول أن هذه مسجلة؟ من يقول أن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ من يقول أن الشمس موجودة وأن الأرض موجودة؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. هل نقول لحظة ننظر ونبحث، أمهلنا نجتهد وننظر ثم نعطيك الخبر اليقين؟ لا يا أخي، أن هذه الأرض وأن هذه السماء وأن هذه الشمس وأنك إنسان، هذه العلوم تحصلها بدون الوقوف على نظر واستدلال. فالعلم بهذه الأمور ضروري. نعم. خبر الآحاد ويقدم منها الصحيح لذاته فالصحيح لغيره فالحسن لذاته فالحسن لغيره. هكذا، نعم، الصحيح لذاته أعلى من الصحيح لغيره، ولغيره أعلى من الصحيح، حسن لذاته وهكذا. رابعا، الخبر منه من الخبر. نعم. رابعا القياس، وعند أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه، لكن الراجح تقديم القياس على قول الصحابي. نعم. لكن أي القياسين؟ القياس الجلي القطعي. نعم. فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل وهو براءة الذمة من التكاليف، فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر استصحاب الأصل يا أخوة، استصحاب الأصل في العبادات شيء وفي المعاملات شيء. في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع. مثلا نقول الأصل عدم الاحتفال بالمولد، طيب يطالبك الفاعل بالدليل، تقول ما دليل؟ ماذا تقول؟ استصحاب الأصل. ما المراد باستصحاب الأصل؟ تقول أصالة هذه العبادة ما مشروعة، وعلى المثبت الدليل، على من أثبت عبادة الدليل، المثبت يطالب بماذا؟ الدليل. إذن الأصل في العبادات المنع. لما تنفي هذه البدعة، طيب هل أنت مطالب بالدليل أم هو المثبت مطالب بالدليل؟ أما أنت استصحبت الأصل، يعني الأصل يمشي معك، ما هو الأصل؟ المنع، عدم الوجود. طيب أما في المعاملات، إذا نفيت لا، لا يجوز لك أن تنفي، لأن الأصل الحل والإباح. نعم. فقال فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل وهو براءة الذمة. نعم. استصحب الأصل، قلنا الأصل في العبادات المنع وفي العادات الحل والإباح. تنبيه، لا يقع تعارض بين قطعيين إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له، لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل، فإذا تعارضا تناقضا والشريعة لا تتناقض. نعم. جيد يا أخو، الآن بدأنا بالتعارض. انظر، قال فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قدم الأقوى منها، قدم الأقوى منها. هذا كلام مجمل، يعني قاعدة كلية، لكن عند التنزيل وعند التفصيل يكون لكل مسألة، لكل تعارض ماذا حكمه. لكن كقاعدة كلية نقول يقدم الإجماع على النص، والنص القطعي على الآحاد، والآحاد على القياس، وهكذا كقاعدة كلية. لكن لهذه القواعد الكلية استثناءات لأنها أغلبية. قال تنبيه، لا يقع تعارض بين قطعيين. ما المراد بالقطعيين؟ يعني إذا تعارضت آيتان، الآية قطعية ثبوت، قطعية ثبوت، فماذا نقول يا أخوة؟ قال إذا تعارض لا يقع تعارض بين قطعين. وكيف قلنا؟ أحيانا نجد تعارضا في الظاهر، ينبغي أن يقيد أن التعارض إن وقع بين قطعيين بين دليلين صحيحين فهذا التعارض على وجهين. الوجه الأول ما هو يا أخوة؟ في ظاهر الأمر تعارض، في ظاهر الأمر تعارض، وإلا ففي حقيقة الأمر لا تعارض. لأن التعارض وقع إما بين عام وخاص، أو مطلق ومقيد، أو مطلق ومقيد، أو مجمل ومبين، نعم، أو حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. أو ناسخ ومنسوخ. أو حالة وأخرى. كيف هذا يا أخوة؟ نقول في ظاهر الأمر تجد تعارضا بين آيتين، بين دليلين صحيحين، سواء كان الدليلان الصحيحان آيتين أو آية وحديثا أو حديثين، نعم عموما بين الدليلين الصحيحين. نقول هذا في الظاهر تعارض، وإلا في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض، لأن التعارض وقع إما بين عام وخاص. طيب في الظاهر تعارض، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض، لأن العامة يخصص، الدليل الأول عام والدليل الثاني خاص، والعام يحمل على ماذا؟ يحمل على الخاص، انتهى التعارض. أو مطلق ومقيد، وجدت دليلا مطلقا وآخر مقيدا، المطلق يحمل على ماذا؟ المقيد، وانتهى التعارض. أو ماذا قلنا؟ مجمل ومبين كذلك، ناسخ ومنسوخ، الدليل الأول منسوخ والثاني ناسخ. أو بين ماذا؟ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وقول عمر صح عنه قول الصحابي، قلنا دليل لأنه لم يعارضه أحد، لم يخالفه أحد. نعمة البدعة هذه، كيف نعمة البدعة وكيف كل بدعة ضلالة؟ تعارض في الظاهر أم لا؟ نقول نعمة البدعة حقيقة لغوية، بينما كل بدعة ضلالة حقيقة ماذا؟ حقيقة شرعية، والحقيقة اللغوية أوسع من الحقيقة الشرعية. إذن لا تعارض بين الدليلين الصحيحين في حقيقة الأمر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو؟ أو يكون الخلل في تصورك، لا في حقيقة الأمر. يعني ماذا؟ أن فهم الرجل نفسه، أن فهمه ليس بسليم، يفهم الدليلين فهما خاطئا، فيظن أن هناك تعارضا، والحقيقة أنه لا يوجد تعارض أصلا بين الدليلين، هذا الدليل في واد وذاك في واد آخر، لا تعارض أصلا، هذا الدليل على حالة معينة وذاك على حالة معينة أخرى، لا تعارض أصلا. لكن هو بسبب ماذا قلنا؟ بسبب سوء فهمه، بسبب جهله، أو بسبب تصوره الخاطئ، ظن أن هناك ماذا؟ أن هناك تعارضا. نعم. ولا بين قطعين وظنين، لأن الظني لا يقاوم القطعي، بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مخصصا له، فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم، فلا يترك الظني لوجود القطعي حينئذ. نعم. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا نص قطعي الثبوت عام الدلالة في كل ميتة وكل دم، مع حديث وحدت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، وحديث ميتة البحر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر والطهور ماءه الحل ميتته، فخصص عموم الكتاب وهو قطعي فخصص عموم الكتاب وهو قطعي بخبر الآحاد وهو ظني، ولم يقدم القطعي على الظني هنا، لأن التعارض بين ماذا وماذا؟ عام وخاص. الآية أخوة حرمت عليكم الميتة، الميتة الألف واللام للعموم، يعني كل أنواع الميتة والدم، كل أنواع الدماء، هذا نص قطعي ثبوت عام الدلالة، عام في الأموات وعام في الميتات وعام في ماذا؟ في الدماء. لكن الحديث جاء وخصص ماذا؟ الميتة، وخصص كذلك الدم، وحل لنا ميتتان ودمان. نعم. فهل هناك تعارض يا أخوة؟ لا، نقول ليس هناك تعارض، وإنما هناك عام وخاص. نعم. فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعين وظنيين، لم يبق إلا الظنيان، فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين، الأولى إمكان الجمع بينهما، والثانية عدم إمكانه. هذا الترتيب ليس بصواب والله أعلم، وليس بدقيق. لم يبق إلا الظنيان، فإذا تعارض ظنيان كذلك نفعل بهما ما فعلنا بالقطع والظني، إذا تعارض ظنيان ننظر هل التعارض بين عام وخاص، بين مطلق ومقيد، بين ناسخ ومنسوخ، هكذا نفس الحالة يا أخوة. سواء كان تعارض بين قطعيين أو ظنيين أو قطعي وظني، نتبع ماذا؟ الخطوات السابقة، ننظر إن كان هنا إن كان أحد دليلين صحيح، إن كان أحد دليلين عاما والآخر خاصا نخصص العامة بالخاص نعم، وهكذا. فلا معنى لهذا الكلام يا أخوة. فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعين ولا بين قطعين وظني. طيب المثال المتقدم كان تعارضا في الظاهر أم لا؟ كان تعارضا بين عام وخاص، قطعي وهما قطعين وماذا؟ وظني. فهكذا يا أخوة الجمع قال فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: الأول إمكان الجمع، الثاني عدم إمكان الجمع. طيب إمكان الجمع وإن كان قطعيين ليس خاصا بماذا؟ الجمع ليس خاصا بالظنيين، بل وإن كان قطعيين أو قطعيا وظنيا إن أمكن الجمع فماذا نعمل؟ نجمع بينهما، لأن إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما. إذا أنت لا تنظر هنا يا أخي إلى كون الدليل قطعيا أم ظنيا، وإنما تنظر إلى صحة الدليل من عدم الصحة، هل الدليل صحيح أم غير صحيح. إذا صح الدليل يا أخي فلا يضر كونه قطعي ثبوت أو ظني ثبوت، لأن الدليل صحيح. وصحيح يعمل به أم لا؟ يعمل به، فيحصل تعارض في الظاهر بين قطعيين وبين ظنيين وبين ظني وقطعي. وفي كل حالات الثلاث إن أمكن الجمع يصار إليه، إن لم يمكن الجمع يلجأ إلى ماذا؟ إما إلى التاريخ، إلى النسخ إن علم التاريخ، أو إلى الترجيح إن أمكن الترجيح كما سيأتي. نعم. ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم، هذا على مذهب الجمهور. أما بعضهم فيقدم النسخ على الجمع، يقول إن علم التاريخ يصار إلى النسخ ولا يجمع. لكن لا ننسى يا أخوة أن النسخ على نوعين، أن النسخ على نوعين: نسخ مباشر صريح ونسخ غير مباشر وغير صريح. النسخ المباشر يقدم، النسخ الصريح يقدم على الجمع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب هل نقول نجمع بين النهي وبين الأمر؟ هل يصح الجمع بين النهي عن الزيارة والجمع والأمر بالزيارة؟ لا يا أخو، نقول النهي عن الزيارة منسوخ، والنسخ هنا ما نوعه؟ صريح مباشر. إذن ما في نص واحد، فنقول ماذا؟ النسخ مقدم على إيش؟ على الجمع. لكن إن لم يكن النسخ مباشرا ولا صريحا، وإنما النهي مثلا في حديث والأمر في حديث آخر، طيب ما الذي يقول أن هذا الحديث المتأخر نسخ الحديث الأول؟ من يقول؟ طيب من يقول أن الجمع ليس بأولى من النسخ؟ من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ماذا؟ الأمر على وجه والنهي على وجه آخر، النهي لأناس والأمر لأناس آخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل شخص بما يناسبه وبما يناسب حاله. ومن يقول أن النهي ليس عاما والأمر خاصا، إذن لا يصار إلى النسخ إن كان النسخ ماذا؟ غير صريح. إن أمكن الجمع نجمع، فإن لم يمكن الجمع نقول ماذا؟ ننظر إلى التاريخ ونقول بالنسخ. نعم. إذن فرقنا بين ماذا وماذا؟ بين النسخين. نعم. مثال ذلك حديث اغتسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفضل ميمونة، وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا: إن الماء لا يجنب. لا يجنب، لا، المرة الأولى لكن بكسر، لا يجنب. نعم. إن الماء لا يجنب، مع حديث نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة ويؤيد فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة ويؤيد هذا الجمع. انظروا يا أخوة، أنت الآن أمام نهي وفعل. نهى عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بفضل المرأة أو اغتسال المرأة بفضل الرجل، وقد فعله عليه الصلاة والسلام. كيف نجمع بين فعله وبين نهيه؟ هل نقول أن الفعل ناسخ للنهي أو أن النهي ناسخ للفعل؟ انظر، قال وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا مع حديث نهيه، نعم بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة. طيب، لما أخبرت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإخبار يدل على أن النهي كان قبل الفعل أم لا؟ لأن الأمر كأنه استقر في قلبها وفي ذهنها أن هذا العمل منهي عنه، لذا يعني استغربت هذا العمل وأخبرته وذكرته عليه الصلاة والسلام بأن هذا العمل كيف يجوز. فماذا يا أخوة؟ قال جمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. هل نقول الفعل نسخ النهي؟ لا، ما قالوا هذا، قالوا إن أمكن الجمع نجمع، فالجمع أولى، لأن في الجمع إعمال ماذا؟ الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهدار الآخر. نعم. ويؤيد هذا الجمع، ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نعم، يعني أن النهي لم يكن للتنجيس، يعني خوف التنجيس. ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من أن الماء يتنجس إذا ماذا؟ إذا اغتسل به الجنوب. لا، لا يتنجس، لأنه لو كان يتنجس لما قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، ولما اغتسل عليه الصلاة والسلام بفضل ماذا؟ ميمونة. لما فعل هذا؟ كيف يغتسل بماء نجس؟ إذن هذا لكي يبين لنا أن هذا تنزها ليس من باب ماذا؟ التنجيس، لأن الماء لا يتنجس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. نعم. فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان، لأن هذا بارك الله فيكم يعني قد يوقع في الوسوسة، وكثيرا ما تقع الوسوسة من هذا الباب. يعني الرجل إذا وجد أن امرأته اغتسلت من هذا الماء أو العكس كذلك، نعم، قد يدخل الشيطان قلبه ويوسوس له أنك لم تتطهر، أنك لم ترفع الحدث عن نفسك لأن زوجتك اغتسلت بهذا الماء، وهكذا تدخل الوسوسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا سدا لذريعة ماذا؟ الوسواس والشكوك التي تهجم على قلب المرء. فالنهي يحمل على الكراهة والفعل على الإباحة. نعم. أولا معرفة التاريخ، فإذا لم يمكن الجمع قال فله حالتان، لم يمكن الجمع. إذن أول مرحلة عند التعارض، لا، نقول قبل كل شيء تتأكد من صحة الدليلين، أول خطوة. إذا رأيت تعارضا فتأكد من صحة الدليلين، لأنه أحيانا يا أخي يكون التعارض بين دليل صحيح ودليل ضعيف، فلا تتعب نفسك سعيا وراء الجمع بين الدليلين أو وراء معرفة التاريخ لكي تقول بالنسخ أو لكي ترجح أحد الدليلين على الآخر. هذا صحيح وهذا ضعيف، يترك الضعيف وانتهى الأمر، تعمل بالصحيح. لماذا؟ لأن بعض الكتب التي ألفت في الترجيح وفي الجمع بين الأحاديث أو الأدلة المتعارضة، بعضها يا أخوة تجمع بين دليل صحيح وآخر ضعيف جدا، فلا حاجة يا أخوة إلى هذا العمل. قلنا المرحلة الأولى والخطوة الأولى التأكد من ماذا؟ من صحة الدليلين. إن ثبت لديك أن أحدهما ضعيف أو أن كلا الدليلين ضعيف، تترك الضعيف ولا تتعب نفسك. إن ثبت لديك أن الدليلين صحيحان فماذا تعمل؟ تلجأ إلى الجمع. الخطوة الثانية إذن ماذا؟ الخطوة الثانية هي الجمع بين الدليلين إن أمكن. الخطوة الثالثة نقول إما أن نعرف التاريخ أو لا نعرف التاريخ. إن علم التاريخ نقول بالنسخ، إن لم يعلم التاريخ نلجأ إلى الترجيح بإحدى وجوه الترجيح. نعم. ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم، مثاله حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عريش. خط على أو تحت كلمة من عريش. فسمع أعرابيا. طيب متى كان مسجده من عريش؟ في بادئ الأمر أم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام؟ في بادئ الأمر، لما بدأوا ببناء المسجد في بادئ الأمر كان مسجده من عريش. نعم. فسمع أعرابيا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمسك ذكره بعد أن يتوضأ يمسه يمس ذكره بعد أن يتوضأ عليه وضوء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ طيب هل هو إلا بضعة منك؟ هنا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هل هو إلا بضعة منك؟ يعني أبقى الأمر على البراءة الأصلية، عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر، لأن الذكر ما هو إلا بضعة منك. كما أنك لو وضعت يدك على رجلك أو على رأسك أو على صدرك لم ينتقض وضوءك، كذلك إذا وقعت يدك على ذكرك لا ينتقض الوضوء. قال هل هو إلا بضعة منك؟ نعم. طيب يا أخو، إذن هذا الحديث يتماشى مع البراءة الأصلية أم هذا الحديث أتى بحكم جديد مخالف للبراءة الأصلية؟ مع البراءة الأصلية. إذن هذا الحديث ما نقل الحكم عن البراءة الأصلية، بل أبقى الحكم على البراءة الأصلية عدم انتقاض الوضوء. جيد. نعم. مع حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع، وقد علم تقدم من مس ذكره فليتوضأ، وهناك هل هو إلا بضعة منك. في الحديث الأول لم يوجب الوضوء، في الحديث الثاني فليتوضأ أمر بالوضوء، فليتوضأ الأمر للوجوب يا أخوة. إن قلنا نجمع أن الأول لا يتوضأ هذا على الأصل والإباحة، وفليتوضأ للاستحباب، نقول لا يمكن الجمع بهذه الطريقة، لأن بعضهم أمر والأمر للوجوب. لو كان التعارض بين استحباب وإباحة لقلنا الأمر أن الأمر سهل، لكن هنا ماذا؟ أمر فليغتسل، إذن وجوب، أي الذي لا يغتسل ماذا؟ آثم أم لا؟ ليس بآثم فحسب، بل صلاته باطلة. كيف إذن لا يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. فننظر إلى التاريخ، التاريخ يثبت لنا أن هذا الحديث حديث بسرة متأخر عن ماذا؟ عن حديث طلق بن حبيب. لماذا؟ لأنه قال جاء عربي وكان مثل رصاص من عريش، يعني في بادئ الأمر هذا الكلام. نعم. ألا يحمل الحديث الأول على من غير متعمد والحديث الثاني على هذا ما فعله الشيخ الألباني، هذا ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال لا يصار إلى النسخ لأن الجمع ممكن. كيف جمع؟ انظروا يا أخوة، عن الرجل يمس ذكره، وهنا من مس ذكره فليتوضأ، فقال الحديث الثاني بشهوة وبقصد، والحديث الأول بدون شهوة وبدون قصد. فمن مس ذكره بمعنى أن يده وقعت على ذكره لا عن قصد لا يتوضأ، بضعة منك. ومتى يعني يقال بضعة منك؟ إذا كان عن غير قصد. أما إذا مس ذكره عن قصد قال فليتوضأ، لكن هذا كيف يتصور يا أخوة؟ من مس ذكره عن قصد يعني كيف يتقصد الإنسان أن يمس ذكره؟ يعني الجمع الله أعلم فيه ما فيه. نعم. وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بشرة وأبي هريرة، لأن حديث طلق حين كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عريش، أي في أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة، فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ. نعم. طيب يا أخو، ما الذي يؤيد القول بالنسخ؟ ما الذي يؤيد؟ دليل خارجي، العمل بالأحوط، العمل بالأحوط، لأنك إن توضأت كلما مسست ذكرك ماذا؟ خرجت من الشك إلى اليقين وسلم دينك، صليت بوضوء. لكن إن عملت بالجمع هذا، وقعت يدك على ذكرك ولم تتوضأ، يعني قد لا يرتاح الإنسان نفسيا، وقد يكون مثلا مخطئا، إن كان هذا الاجتهاد مخطئا، فماذا نقول؟ السلامة في ماذا؟ في النفس، في الأخذ بالأحوط أن تتوضأ، لأنك إن توضأت لم تخسر شيئا، أما إن لم تتوضأ فقد تخسر، والله أعلم. لا لا، لأن قال ذكره، قال ذكره، لا لا يدخل هذا. نعم. ثانيا، فإن لم يعرف التاريخ فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر. نعم، ترجيح إن لم يعلم التاريخ. ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها، فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فرجح جانب التغليس لمواجهة. ما المراد بالتغليس؟ تبكير وقت الظلمة، يعني في أول وقت، في أول دخول الفجر. نعم. فرجح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج الرسول صلى الله عليه وآله. لكن لحظة أخي، ترجيح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا شك أن هذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني هذا في باب آخر والله أعلم، بينما لو يفعل أحيانا بالتغليس وأحيانا بماذا؟ الإسفار، لكان أولى والله أعلم يعمل بهذا وهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أسفر وأنه غلس، إذن يجوز هذا وهذا، العمل بهما في حالتين يجوز إن شاء الله تعالى. يعني على سبيل المثال في أوقات البرد ووقت الشدة، نعم الإسفار يكون أنسب، وفي غير هذا الوقت التغليس يكون أنسب والله أعلم، فالعمل بالدليلين أولى، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمل بالإسفار، فهل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لما عمل بالإسفار؟ لا والله أعلم. أخي سأل. نعم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بميمونة وهو محرم، مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو كيف محرم. تزوج وهو محرم، ووقت الإحرام لا يجوز يا أخوة، لا يجوز الزواج ولا عقد الزواج. نعم. مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فالقصة واحدة. طيب يقول وكنت السفير بينهما، وكنت السفير بينهما، هذا يرجح أنه ماذا؟ أضبط لحديثه أم لا؟ حديث أبي رافع أضبط، نعم أدق، والقصة واحدة. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة مرة واحدة مرتين، مرة واحدة، مرة في حلو ومرة في حرم، يعني في إحرام، لا يمكن هذا ولا يمكن الجمع، لأنه قصة واحدة، والمحرم لا يجتمع حالة هذه الحالة مع كونه ماذا؟ غير محرم في حل. نعم، إذن لا بد من ترجيح. نعم. ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين، فلا يمكن ادعاء النسخ في أحدهما، ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم ومحرم في وقت واحد، فانتقل إلى الترجيح، فرجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس لأمور منها. ما هي الأمور؟ نعم. أولا كونه سفيرا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة فيكون أعلم بحقيقة الواقع بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة. نعم. ثانيا جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال غير محرم. غير محرم. إذن انظروا وحديث ابن عباس أخوة راجح مرجوح مرجوح يعني يعمل به أم لا يعمل به. وأين هذا الحديث؟ من أخرجه؟ من يدري؟ في البخاري في مسلم في ما أعلم في مسلم الله أعلم. نعم في مسلم. اقرأ أخي الترجيح. هذا سهل إن شاء الله الترجيح. تعريفه هو لأننا سبق قلنا الترجيح نلجأ إلى الترجيح. كيف نرجح؟ نرجح ماذا على ماذا؟ الآن يبين لنا. نعم. تعريفه هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه على غيره. واضح. يقوم بسببه على غيره. فيقوم بسببه على غيره. طرق الترجيح. والترجيح إما أن يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو لأمر خارج عنهما. هذا إذا كان حديثا إما عن طريق المتن أو عن طريق السند. هذا إذا كان الحديث الذي الدليل المراد ترجيحه حديثا عن طريق المتن أو عن طريق السند أو لأمر خارج عنهما. إذن كم حالة يا أخوة؟ ترجيح عن طريق السند، ثانيا الترجيح عن طريق المتن، ثالثا الترجيح لأمر خارج عن السند والمتن. نعم. أولا طريق أولا الترجيح عن طريق السند. أولا يقدم الأكثر رواة على الأقل والأعلى سندا على الأنزل منه. طيب إذا وجدنا حديثا متواترا أكثر رواة، وجدنا حديثا أحادا، لا شك أنه يقدم المتواتر على الأحد عند تعارضهما. لكن متى الترجيح إذا لم يمكن الجمع؟ نعم. ثانيا تقدم رواية الأضبط الأحفظ على رواية الضابط الحافظ. الأضبط الأحفظ على الضابط الحافظ. نعم. فلان أوثق الناس وفلان ثقة. أوثق مقدم أم ثقة؟ أوثق. ثالثا يقدم المسند على المرسل. لا شك المسند سنده متصل، أما المرسل سنده منقطع. رابعا تقدم رواية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها. والمباشر لها على الأجنبي عنها. كما في ماذا؟ ومن أمثلة ذلك نعم. تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريبا، لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة. نعم. وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما، لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك، لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي يشهد أنها وغيرها لا يغيب عنها. لا التي يشهد لا شدانها التي يشهدانها وغيرها وغيرها يغيب عنها. لا وغيرهما يغيب عنه. إذن هذا الترجيح عن طريق السند عرفنا. إذن المتواتر يقدم على الأحاد، والمشهور يقدم على العزيز، والعزيز على الغريب، وهكذا. نعم. وعالي السند على نازل السند. نعم. ثانيا الترجيح عن طريق المتن، كان يقدم النص على الظاهر والباطن. ما الفرق بينهما بين النص والظاهر؟ جميل. النص لا يحتمل أكثر من معنى. أحسن. الظاهر يحتمل أكثر من معنى. يحتمل أكثر من. نعم. هكذا انتهى الأمر. ظاهر في معنى مع احتمال ضد مرجوح. يحتمل أكثر من معنى لكنه ظاهر في أحدهما. نعم. طيب هل هناك فرق آخر؟ النص لا يحتمل التأويل. لا يحتمل التأويل، لا يقبل التأويل، بينما الظاهر يقبله. نعم. كأن يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول، والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له قرينة أو له ولكنها باطلة. نعم. ثالثا الترجيح لأمر خارج عنهما، أي عن السند والمتن. نعم. أولا يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له، كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم. نعم. ثانيا ويقدم الخبر الناقل عن حكم ويقدم الخبر الناقل عن حكم الخبر الأصلي، الخبر الناقل عن حكم الأصلي والموجب للعبادة مثلا على النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ، مثل حديث بشرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر، فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى الأصل. مفهوم هذا يا أخوة، حديث طلق قلنا يتماشى مع البراءة الأصلية، بينما حديث بشرة ناقل الحكم عن البراءة الأصلية عن الأصل إلى حكم جديد، فهذا يقدم على المبقي، الناقل يقدم على المبقي. نعم. ثالثا تقدم رواية الإثبات على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة خفيت على النافي. طيب، تقدم رواية الإثبات على رواية النفي، هذا ليس على الإطلاق، تقدم رواية الإثبات على رواية النفي، على المثبت الدليل أحيانا يقال على المثبت الدليل لا على النافي، رواية الإثبات في المعاملات، أما في العبادات لا، الأصل ماذا؟ النفي، والله أعلم. رابعا يقدم المقتضي للحظر على المبيح لكونه أحوط، المقتضي للحظر على المبيح لكونه أحوط، هذا من باب العمل بالأحوط. إلى هنا الحمد لله وصلى الله وسلم. Thank you.